يمر به وقت يسأل نفسه لقد مضى عام، فما الذي حدث فيه للمسلمين والإسلام؟ ما الذي حدث في هذا العام للمسلمين والإسلام؟ هذا سؤال. حدث للمسلمين ما حدث، مؤامرات من الأعداء وتكاثر وتمالؤ الأمم على أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد حذر الرسول صلوات الله وسلامه عليه من تكاثر الأمم على هذه الأمة، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة أو حب الدنيا وكراهية الموت. مضى عام وجدنا فيه مؤامرات على المسلمين في الأقصى وفي فلسطين وفي كوسوفو، ومن قبلها مؤامرات، وستستمر المؤامرات حتى ينتبه أصحاب المبدأ السليم، وحتى يعي أصحاب العقيدة الراقية العالية الدروس الموجهة إليهم من كتاب ربهم ومن منهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كنا نقول: ما ينبغي علينا كمسلمين أن نثق في أعدائنا. وكثيرا ما كنا نقول: ما ينبغي علينا كمسلمين أن نوالي أعداءنا. ومعنى نواليهم أن نعتقد أننا نتوقع منهم انتصارا لنا، أو رقة قلب لوضعنا، أو محافظة على عهد بيننا وبينهم. كثيرا ما كنا نقول ذلك، وليس من عندياتنا، وإنما من قرآن ربنا ومن منهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وكلمة أولياء يعني أعوان وأنصار ومساعدين، لا تتخذوا منهم مساعدين لكم، لا تظنوا أنهم في يوم من الأيام يساندونكم. كنا نقول، والقرآن هو الذي يقول وننبه. فكان كثير من الناس يقولون: ماذا تريدون إذن؟ أين سماحة الإسلام؟ السماحة شيء، وطلب العون والمساعدة من الأعداء شيء آخر. السماحة أسامحه وأنا قادر، أنا أسامح عدوي وأنا قادر، وقد صح هذا في تاريخنا الطويل وفي منهج رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتسامح عندما نكون على مستوى القدرة وعلى مستوى القوة، كنا أقوياء فنتسامح لأننا لا نخشى من عدونا شيئا، لأننا أقوياء